اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألم تر إلى الذين بدلوا واصطفى أن كلها مكية. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان بإذني أي بأمر ربهم، ويبدلوا من إلى النور إلى صراط العزيز. فإلى صراط هذا بدل، نعم، إلى صراط بدل بعادة الجار، طريق العزيز الغالب الحميد المحمود، الله بالجر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة، الله الذي له، الذي له صفة، والرفع قراءة أخرى الله الذي له مبتدأ وخبر الذي. هناك قراءتان، قراءة الله بالجر ستكون ماذا؟ ها؟ ستكون عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل من الحميد العزيز الحميد، وإذا رفعت ستكون مبتدأ والخبر هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين نعتل، نعتل الأولاد للكافرين، لما ندخل الكافرين، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون الناس عن سبيل الله دين الإسلام، ويبغونها أي السبيل عوجا معوجا، أولئك في ضلال بعيد عن الحق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان أي بلغة قومه ليبين لهم ليفهمهم ما أتى به، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وفي فعله، كذلك الحكيم في صنعه وفي فعله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وقلنا له أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، وذكرهم بأيام الله أي بنعمه، وقيل أي بعقوباته، بعقوبات الكفار، ذكرهم بأيام الله بماذا؟ بعقوبات الكفار، هذا تفسير آخر أيضا. إن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على الطاعة، إن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على الطاعة شكور للنعم. واذكر إذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم المولودين ويستحيون، يستحيون يعني ماذا؟ يستبقون نساءكم أحياء، لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد من بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون. وفي ذلكم الإنجاء أو العذاب بلاء أو إنعام أو ابتلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن أعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم، ولئن كفرتم أي جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم، دل عليه إن عذابي لشديد، كفرتم لأعذبنكم، ما الدليل على هذا؟ إن عذابي لشديد. وقال موسى لقوم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه حميد محمود في صنعه بهم. هذا تأويل، يعني لنا فسر الحمد بماذا؟ بمخلوق منفصل، هذه طريقتهم في تأويل الصفات الذاتية. هو حميد محمود في صنعه بهم، وكذلك هو حميد في ذاته سبحانه وتعالى، يعني موصوف بصفات الكمال. ألم يأتكم استفهام تقرير نبأ أي خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالفجج الواضحة على صدقهم، فردوا أي الأمم أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم، يردوا أيديهم إلى أفواههم ليعضوا عليها من شدة الغيظ، وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لماذا قالوا على زعمكم؟ يعني هم لا يصدقون أنهم مرسلون، أنتم تدعون أنكم مرسلون ونحن كفرنا بهذه الرسالة، وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موقع للريبة. قالت رسلهم أفي الله شك، استفهام وإنكار، أي لا شك في توحيده بالدلائل الظاهرة عليه، فاطري أي خالقي السماوات والأرض يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم، من زائدة التأكيد، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد، يعني يقول من إما أن نقول إنها زائدة. لماذا زائدة؟ لأن المغفرة لكل الذنوب الإسلام يتوب ما قبله، إما نقول لها تبعيضية لأن الله يغفر كل الذنوب إلا حقوق العباد. يعني لو ظلم شخصا قبل أن يسلم الله ليغفر له هذا. والأظهر أنه يمكن أن يقال إنها ماذا؟ جنسية. يعني مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. معنى من الأوثان؟ جنس الأوثان. يعني اجتنبوا بعض الأوثان كل الأوثان. كذلك يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم كل ما كان من جنس الذنوب. يغفر لكم كل ما كان من جنس الذنوب. ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أي أجل الموت. قالوا إن يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا من الأصناف فأتونا بسلطان مبين أي حجة ظاهرة على صدقكم. قالت لهم رسلهم إن ما نافيا نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة وما كان ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أي بأمره. ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذا مضى معنا أنني أشرت أن هذا نوع من لأنهم يمكنون ماذا لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم فيفسرون كل إذن بأمر كوني. نعم والإذن في القرآن الإذن في القرآن جاء ماذا إذنا كونيا وإذنا شرعيا. إذن كوني مثل قوله تعالى إذن شرعي مثل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هذا إذن شرعي. وإذن كوني مثل ماذا مثل هذا. نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثق به. وما لنا ألا نتوكل على الله أي لا مانع لنا من ذلك لا مانع لنا من ذلك. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا على آذاكم وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن لتصيرن في ملتنا أي ديننا. فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين أي الكافرين ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي أرضهم من بعدهم بعد هلاكهم ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي. لمن خاف مقامي أي خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي أي بالعذاب. واستفتحوا استنصر الرسل بالله على قومهم وخاب خسر كل جبار متكبر عن طاعة الله عنيد معاند للحق من ورائه أي أمامه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء صديد وما يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم عياذا بالله تعالى يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته كالذي يتجرع الدواء ليشربه مرة واحدة ولا كان يسيغه يزدرده ساغ وازدرد بمعنى ابتلع لقبحه وكراهته ويأتيه الموت ويسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من كل مكان لأنه لا يوجد موت الموت يذبح فلا يوجد موت إن يأتي أسباب الموت. نعم من كل مكان وما هو بميت من ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غليظ قوي متصل. يعني دائما العذاب أنواع يتولى عليه العذاب أنواع. نعم مثل أي صفة الذين كفروا بربهم مثل مبتدأ ويبدل منه أعمالهم يعني عملهم بدل من ماذا عملهم بدل من أين مبدل منه مثل يعني مثل مبدل منه وأعمالهم بدل يبدل منه أعمالهم الصالحة كصلة وصدقة في عدم الانتفاع به. هذا المثل في عدم الانتفاع به كمثل ماذا قال كمثل كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف أي شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه لا يقدر عليه أن تستطيع أن تمسكه بيدك. والمجرور خبر المبتلى ما هو المجرور كرماد يعني مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد مثل المبتلى وكرماد ماذا خبر المبتلى هذا واضح. لا يقدرون أي الكفار مما كتبوا عملوا في الدنيا على شيء أي لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه هو الإيمان ذلك والضلال الهلاك البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر تنظر أيها المخاطب أن تنظر يا المخاطبا استفهام وتقرير أن الله خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد بدلكم وما ذلك على الله بعزيز شديد. وبرزوا أي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه. برزوا قال استكبروا، هذا ماضي لأنه وقع. لله جميعا، فقال الضعفاء الأتباع الذين استكبروا المتبوعين إن كنا لكم تبعا، أي جمع تابع، فأنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء. من الأولى، من الأولى للتبيين؟ من الأولى للتبيين، من هذه للتبيين، مغنون عنا من عذاب الله لبيان العذاب، من شيء للتبعيد، يعني هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من الأولى للتبيين للجنس، يعني التبيين يعني من الجنس، مغنون عنا من عذاب الله، هل أنتم مغنون عنا من جنس العذاب، من شيء يعني بعض العذاب؟ قالوا أي المتبوعون ماذا قالوا؟ لو هدانا الله لهديناكم لدعوناكم إلى الهدى، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من، زائدة للتأكيد، محيص أي ملجأ. وقال الشيطان إبليس لما قضي الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه، اجتمع أهل النار على إبليس، فخطب فيهم الخطبة في النار فقال إن الله وعدكم بعد الحق بالبعث والجزاء فصدقكم الله عز وجل، وعدتكم أنه غير كائن، أن البعث غير كائن، أن البعث غير كائن، فأخلفتكم وما كان لي عليكم من زائدة سلطان قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي، ما أنا بمصرخكم بمغيثكم، وما أنتم بمصرخية بفتح الياء وكسرها، يعني بمصرخية وبمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني بإشراككم إياي مع الله من قبل في الدنيا. قال تعالى إن الظالمين أي الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. وادخل الذين، نعم، إبليس يظن أنه ينجي بهذا الكلام، يظن أنه ينجو لكن لن ينجو. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين حال مقدرة فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلام. ألم ترى، تنظر كيف ضرب الله مثلا ويبدل منه كلمة، كلمة هذا بدل من مثل، طيبة أي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت في الأرض، فرعها غصنها في السماء، تعطي أكلها، أكلها بسكون الكاف أي ثمرها، وفقراء أكلها كل حين بإذن ربها بإرادته، نفس الشيء فصل إذن من الإرادة، كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن، وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت. هذا مثل ضربه الله للعمل، عمله أصله شجر طيبة أصله في قلب المؤمن، وهذه الشجرة الطيبة تؤتي وكلها، فهذا فيه دليل على أصل من أهل السنة أن العمل، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هي كلمة تقلب اللسان، أصلها ثابت في القلب وفرعه في السماء هذا العمل، فهذه جمعت ماذا؟ جمعت بين أركان الإيمان الثلاث، القول والعمل والاعتقاد. ويضرب يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة هي الحنظل، معروف الحنظل نبات مر، استؤصلت أي قطعت من فوق الأرض ما لها من قرار مستقر وثبات، كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وكلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر، ولما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين، ويضل الله الظالمين الكفار فلا يهتدون إلى الجواب بالصواب، بل يقولون لا ندري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء. فهذه الآية فيها إثبات عذاب القبر. ألم ترى، تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي شكرها كفرا، هم كفار قريش وأحلوا أنزلوا قومهم بإضلالهم إياهم دار البوار أي الهلاك جهنم، عطف بيان يعني أو بدل، يعني دار البوار هي جهنم أو دار البوار تقول بدل أو عطف بيان، يصلونها يدخلونها وبئس القرار المقر هي، وجعلوا لله أندادا أي شركاء ليضلوا بفتح الياء وضمها يضل ويضلوا عن سبيله أي دين الإسلام قل لهم تمتعوا بدنياكم قليلا فإن مصيركم مرجعكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي فداء فيه ولا خلال أي مخالة أي صداقة تنفع هو يوم القيامة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك أي السفن لتجري في البحر بالركوب والحمل بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جاريين في فلكهما لا يفتران وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه على حسب مصالحكم لأنه قد يأتيكم لأن الإتيان يكون فيه إضرار لكم وإن تعدوا نعمة الله عز وجل لا تحصوها بمعنى إنعامه تعدوا نعمته بمعنى إنعامه لا تحصوها لا تطيقوا عدها إلا الإنسان الكافر لظلوم كفار كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد مكة آمنا أي ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يقتلى خلاف يعني لا يقطع نباته وجنبني باعدني وبني عن أن نعبد الأصنام رب إنهن أي الأصنام أضلن كثيرا من الناس بعبادتهم لها فمن تبعني على التوحيد فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك نعم ويمكن أن يؤول أن يقال من عصاني في غير الشرك ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعضها وهو إسماعيل مع أمي هاجرة بواد غير ذي زرع هو مكة لأن هذا بواد مجرور عند بيتك المحرم الذي كان قبل الطوفان ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة أي قلوبا من الناس تهوي أي تميل وتحن إليهم قال ابن عباس لو قال أسئلة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم لو قال أسئلة الناس يكون هذا عموم جمع الله في كل العموم لكن لما قال أسئلة من الناس هذا تبعيض وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقد فعل بنقل الطائف إليه هذا ليس بصحيح بل الله وسع الثمرات في هذا البلد على وجه العموم ربنا إنك تعلم ما نخفي نسر وما نعلن وما يخفى على الله من زائدة شيء في الأرض ولا في السماء يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم الحمد لله ما هو الذي من كلام الله وكلام إبراهيم وما يخفى على الله من شيء هذه العبارة يعني الحمد لله الذي وهب لي أي أعطاني على أي مع الكبر إسماعيل ولد له وله 99 سنة وإسحاق ولد له 112 سنة إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا نعم يعني الله علمه أن منهم ماذا كفار من ذريته ولذلك قال اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لم يقل وذريتي أن ذريتي سيكون من كفار ربنا وتقبل دعائي المذكور ربنا اغفر لي ولوالدي هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل وقيل أسلمت أمه وقرئ والدي مفردا وولدي وللمؤمنين يوم يقوم يثبت الحساب قال تعالى وليتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من أهل مكة إنما يؤخرهم بالعذاب ليوم تشخص فيه الأبصار لهول ما ترى يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمضه مهطعين أي مسرعين حال مقنعي أي رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من العقل لفزعهم أي لخوفهم الشديد وأنذر خوف يا محمد الناس كفارا يوم يأتيهم العذاب هو يوم القيامة فيقول الذين ظلموا كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل. فيقال لهم توبيخا: أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زائدة زوال عنها إلى الآخرة، وسكنتم فيها في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة، فلم تنزجروا عما أنتم عليه من الكفر، وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا. وضربنا لكم الأمثال أي بينا لكم الأمثال فلم تعتبروا. وقد مكروا بالنبي مكرهم حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه، وعند الله مكرهم أي علمه أو جزاؤه، عند الله مكرهم يعني عند الله علم مكرهم أو جزاء مكرهم. وإن كان مكرهم وإن عظم لتزول منه الجبال، المعنى لا يعبأ به ولا يهتم به يعني ولا يضر إلا أنفسهم. والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات، والأول والمعنى الأول أظهر لأن هذا هو الظاهر من اللفظ. لتزول منه الجبال مكروه هذا تزول منه الجبال بشدته. وفي قراءة بفتح لام لا تزول ورفع الفعل، يعني هناك قراءة التي معنى لتزول لم تعليلية، نعم، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. وقراءة أخرى لا تزول فتكون اللام للتأكيد وتزول مضارع مرفوع، فإن مخففة والمراد تعظيم مكرهم، وقيل المراد بالمكر كفرهم، نعم. ويناسبه على الثانية، ما هي الثانية؟ القراءة الثانية لا تزول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الآية تدل على عظم مكرهم، لقد جئتم شيئا إدا وهو نسبة الولد إلى الله، تكاد السماوات يتفطرن منه، وهذا من مكرهم نسبة الولد إلى الله أن السماوات تكاد يتفطرن. طيب على القراءة الأولى، على القراءة الأولى ما هي القراءة الأولى؟ ها لتزول، ها تناسب قوله تعالى ماذا؟ نعم القراءة الثانية، القراءة الأولى انظر ماذا قال، قال القراءة على القراءة الأولى نفيق لنا الصفحة ضاعت، نعم. وعلى الأولى ما قرئ وما كان، هناك قراءة شاذة ليست سبعية، وما كان يعني بدل من أن يقول وإن كان مكروه يعني وما كان مكروه، وما كان مكروه لتزول منه الجبال، افهم هذا. هناك قراءة أخرى شاذة ليست سبعية، وما كان مكروه لتزول منه الجبال، وما كان مكروه لتزول منه الجبال، هذا تعظيم للمكر أم إضعاف للمكر أم تحقير للمكر؟ للمكر تعظيم أم تحقير؟ وما كان مكروه لتزول منه الجبال، هذا تعظيم أو تحقير؟ تحقير. إذا قراءة لتزول يناسبها قراءة ماذا؟ وما كان مكروه، هذه قراءة غير سبعية. لكن القراءة الأولى السبعية وإن كان مكروه ها لا تزول منه الجبال تدل على تعظيم المكر، تعظيم المكر، نعم، يعني مكروه مكر عظيم. ويناسبه قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا. طيب وضربنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر إن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصى. انتقام عز وجل صفة ملازمة له وتتعدى إلى خلقه، فليست هي صفة متعدية فقط، بل هو من صفاته سبحانه وتعالى أنه إذا أراد انتقام انتقم ممن عصاه، صفة فعلية يعني. اذكر يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وهو يوم القيامه فيحشر الناس على ارض بيضاء نقيه، كما في حديث الصحيحين. وروى مسلم الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اين الناس يومئذ يوم تبدل الارض، قال على الصراط، فبرزوا وخرجوا من القبور لله الواحد القهار. وترى يا محمد تبصر المجرمين كافرين يومئذ مقرنين مشدودين مع شياطينهم، مربوطين مع شياطينهم في الاصفاد القيود أو الأغلال، سرابيلهم قمصهم جمع قميص من قطران، قطران معروف أسود تشتعل فيه النار، لأنه أبلغ لاشتعال النار، يعني يلبسون ثيابا من قطران تشتعل فيها النار. وتغشى تعلو وجوههم النار ليجزي متعلق ببرزوا، يعني برزوا ليجزي، يعني وبرزوا لله الواحد القهار، لماذا؟ ليجزي، ليجزي متعلق ببرز الله كل نفس ما كسبت من خير وشر، إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للناس، أي أنزل لتبليغهم ولينذروا به وليعلموا بما فيه من الحجج، أنما هو أي الله إله واحد، وليذكر بإضغام التاء في الأصل في الذات يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول.